وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان التوكل عبادة لله عز وجل وجب إخلاصها لله، وترك التوكل على ما سواه، لأن العبادة حق لله، فإذا صرفت لغيره صار ذلك شركا، فالتوكل على غير الله شرك، شرك كما يأتي بيانه وتفصيله. وهذا الكتاب المبارك ألفه الشيخ رحمه الله لبيان التوحيد وبيان الشرك. فالتوكل على الله توحيد، توكل على الله وحده توحيد، توكل على غيره شرك. هذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. قوله رحمه الله: باب قول الله، أي تفسير هذه الآيات، تفسير هذه الآيات. فهذا الباب يبين فيه تفسير هذه الآيات الكريمات. قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه في سورة المائدة في قصة موسى عليه السلام مع قومه، لما قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني فلسطين هي الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة ليخلصوها من الوثنيين، لأنها كانت بيد الوثنيين. موسى عليه السلام أمر بالجهاد لنشر التوحيد ومحاربة الشرك والكفر بالله وتخليص الأماكن المقدسة من قبضة الوثنيين، هذا هو الجهاد. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لأن الله كتب أن المساجد والأراضي المقدسة أنها للمؤمنين من الخلق بني إسرائيل وغيرهم، كتب الله لكم يعني كتبها للمؤمنين، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. الولاية على المساجد، خصوصا المساجد المباركة كمسجد الحرام، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الأقصى، سائر المساجد الولاية عليها تكون للمؤمنين، ولا يجوز للكفار والمشركين والوثنيين والقبوريين أن يكون لهم سلطة على مساجد الله سبحانه وتعالى. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهذا سبق في الباب الذي قبل هذا. قال تعالى في المسجد الحرام: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمساجد الله خصوصا المساجد المقدسة هذه يجب أن تكون الولاية عليها للمسلم، ولا يكون للمشركين عليها سلطة. ويجب على المسلمين أن يجاهدوا حتى يخلصوا هذه المساجد من أيدي المشركين. فموسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل يريد بيت المقدس خليصة، ولكن بني إسرائيل كانوا قوما جبناء. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، يعني العماليق، كان فيها حين ذاك قبيلة يقال لها العماليق، كانوا شدادا في خلقهم أقوياء. إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ما شاء الله، إذا خرجوا منها ما لكم فضل. هذا في منتهى المهانة، في منتهى السخرية، يعني يطلعون على أن ندخل فيها وهم طالعين إلى الجهاد، جلاد استشهاد في سبيل الله، يعني يرسلون لهم خطاب يقول لهم اطلعوا ترانا بنجي، ما صحيح هذا. هالبرودة في الجواب، صلى الله العافية، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، هذا منتهى الضعف. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ما شاء الله، إذا خرجوا منها ما لكم فضل. قال رجلان، يعني من بني إسرائيل من أهل الرأي والإيمان والعزيمة، من الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهما بالإيمان العزيمة الصادقة، ادخلوا عليهم الباب، يعني اعزموا واهجموا عليهم حتى يروا منكم القوة، فإذا رأوا منكم القوة فإنهم يخرجون. أما أنهم يخرجون بدون دخول الباب وبدون مهاجمة هذا ما يتصور. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لا شك أنه إذا حصل الهجوم صحيح ودخل عليهم الباب أنه سيقع الرعب في قلوبهم سيخرجون منها، لكن هذا لا يكون إلا من أهل الإيمان وأهل الصدق والعزيمة والبأس، كما في رجال محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجاهدون ويهجمون على الكفار ويقتحمون الأبواب ويخاطرون بأنفسهم. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، أما بدون هذا فلا يمكن. وأيضا ما يكفي دخول الباب: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما يحصل هذا إلا بالعزيمة الصادقة والإقدام في سبيل الله، تقديم النفس في سبيل الله مع التوكل على الله، عدم الاعتماد على القوة، تندوا على الله مع الأخذ بالقوة المناسبة، لكن لا تعتمدوا على قوتكم ولكن اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى. فاصدقوا، هذا هو الطريق الصحيح للجهاد في سبيل الله. توكل على الله وإقدام شجاعة وإيمان بالله سبحانه وتعالى وبوعده، وأن الإنسان المؤمن يستوي عنده، أو قد تكون الشهادة أرغب عليه، يستوي عندها القتل في سبيل الله أو الحياة، بل تكون الشهادة في سبيل الله أحب إليه من الحياة. بهذا فتح الصحابة رضي الله عنهم البلاد ونشروا دين الإسلام. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. حينئذ لا يقف في وجوهكم أحد، لا العماليق ولا الجبارين ولا أحد، لأن قوة الإيمان بالله عز وجل والإقدام في سبيل الله وبذل النفس في سبيل الله هذا هو الذي فتحت به البلاد. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا محل الشاهد من الآية، حيث قدم المعمول وهو الجار والمجرور، وأخر العامل وهو توكلوا مما يفيد الحصر. هذه الصيغة عند البلاغيين تفيد الحصر، أي توكلوا على الله ولا تتوكلوا على غيره، ففيه وجوب إخلاص التوكل على الله عز وجل، وأنه سبب من أسباب النصر على الأعداء، مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المعمول وأخر العامل. أصله نعبدك ونستعين بك، ولكن قدم المعمول إياك نعبد، هذا حصر، أي لا نعبد سواك، وإياك نستعين أي لا نستعين بغيرك، هذا الإخلاص وهذا التوحيد. فتقديم المعمول دائما على العامل يفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا، الأصل توكلوا على الله، ولكنه قدم المعمول وهو الجار المجرور، الجار والمجرور وعلى الله قدمه لإفادة الحصر، ليدل على أن التوكل عبادة يجب إخلاصها لله عز وجل، وإفراد الله بالتوكل وعدم التوكل على غيره سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه في مطلع سورة الأنفال. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال، الأنفال هي الغنائم التي تؤخذ في الجهاد، يعني كيف تتصرف فيها، هذه نزلت في غزوة بدر. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني يتولى قسمتها وتوزيعها والحكم فيها الله ورسوله. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا هو شأنكم، تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، وأصلحوا ذات بينكم، حصل بين الناس خصومة، بين المسلمين خصومة ونزاع، ووظيفة المؤمنين أن يصلحوا هذا النزاع ويسووه، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما هذه أداة حصر أيضا، إنما المؤمنون الذين يتصفون بهذه الصفات، المؤمنون حقيقة، المؤمنون كامل الإيمان، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا خوفوا بالله خافوا، وإذا ذكروا بالله تذكروا، وإذا قيل لهم اتقوا الله خافوا من الله عز وجل وأشفقوا من عذابه، إذا وعظوا وذكروا فإنهم يخشون الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذين قال الله تعالى فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قوله تعالى وإذا ذكروا لا يذكرون، قوله تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالمؤمن ينتفع بالموعظة والتذكير ويخاف من الله سبحانه وتعالى إذا ذكر به وخوف به، هذه علامة الإيمان. أما المنافق فهو وإن ادعى الإيمان فإنه إذا ذكر بالله ازداد عفوا ونفورا وازداد طغيانا، تأخذه العزة بالإثم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني خافت، وإذا تليت عليهم آياته قرآنية زادتهم إيمانا، هذه علامة الإيمان. علامة الإيمان أن المؤمن إذا تليت عليه آيات الله وسمع القرآن يزيد إيمانه ويقينه وينتفع بالقرآن الكريم، خلاف المنافق فإنه إذا تلي عليه القرآن لا يستفيد منه شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة منهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الكافر المنافق لا تنفعه تلاوة القرآن، حتى لو قرأ القرآن هو إنه لا يستفيد، خلاف المؤمن فإنه كل ما سمع القرآن أو كل ما قرأ القرآن زاد إيمانه، ولو قرأ القرآن دائما فإن إيمانه يزيد دائما، فالقرآن يزيد في إيمان المؤمن. فإذا تليت أي قرأت عليهم آياته القرآنية زادتهم إيمانا، فهذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعلى ربهم يتوكلون، هذا محل الشاهد من الآية للباب، مثل الآية التي قبلها وعلى الله فتوكلوا، وهنا يقول وعلى ربهم يتوكلون، قدم المعمول أيضا وهو الجار والمجرور على العامل وهو يتوكلون، يفيد الحصر وبيان أن التوكل عبادة يجب إفراده لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التوكل على غير الله، من توكل على غير الله فقد أشرك. ثم أيضا في الآية دليل على أنه يجب الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، الذكر هذا سبب، تلاوة القرآن هذا سبب، وقال بعدها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه أسباب الأعمال، أسباب التوكل على الله بدون فعل الأسباب هذا لا يفيد، هذا عجز. والاعتماد على الأسباب مع ترك التوكل على الله هذا أيضا لا يفيد، لأن الأسباب وحدها لا تكفي ولا تنفع، فلا بد من الجمع بين الأمرين، اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله عز وجل. ولهذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تجعلوا عجزكم توكلا ولا توكلكم عجزا، إنسان يترك الأسباب ويقول أنا متوكل على الله، هذا عاجز، هذا عاجز هو متوكل على الله. لو كان متوكلا على الله لأخذ بالأسباب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماصا وتروح بطانا، تغدو قماصا يعني جيع وتروح بطانا يعني شبع. فالطير تعمل الأسباب، ما جلست في أوكارها، بل تغدو تذهب إلى طلب الرزق في الغدو مبكرة، لأنها مفطورة، هذه فطرة الله سبحانه وتعالى، مفطورة على أن الشيء لا يحصل إلا بسبب، فلو بقيت في أوكارها أن تحصل على شيء وقتلها الجوع هي تروح تطلب الرزق. كذلك المؤمن يعمل الأسباب، يعمل الأسباب، هذا فطرة. أما الذين يجلسون يتركون الأسباب ويقولون نحن متوكلون، هذا كلام باطل، هذا خلاف ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولما رأى عمر رضي الله عنه ناسا يجلسون ويتركون الأسباب ويتعبدون قال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال لا، أنتم المتأكلون، أنتم المتأكلون. الله تعالى يقول وتزودوا إن خير الزاد التقوى. لما كان هناك يخرجون إلى الحج بدون زاد ويقول نحن متوكلون، أنزل الله هذه الآية تزودوا خذوا معكم الزاد، إن خير الزاد التقوى، زاد الدنيا طعام الشراب وزاد الآخرة التقوى. فأنت لا تحصل في الدنيا على المطلوب إلا إذا تزودت في السفر، كذلك في الآخرة لا تحصل على الجنة إلا إذا تزودت بالتقوى. إذن المقاصد لا تحصل بدون بذل الأسباب. قال وقول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، هذا نداء، ناداه بصفته الكريمة يا أيها النبي. والله تعالى لم ينادي محمد صلى الله عليه وسلم باسمه أبدا في القرآن، ما ناداه باسمه، ما قال يا محمد أبدا، وإنما يقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يناديه باسم النبوة باسم الرسالة تكريما وتشريفا له صلى الله عليه وسلم. أما الإخبار فإن الله يذكره باسمه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا من باب الإخبار لا من باب النداء، محمد رسول الله والذين معه، على إخبار. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا من باب الإخبار. فإذا جاء باب الإخبار يأتي باسمه صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء بالنداء يناديه بصفاته الكريمة يا أيها النبي يا أيها الرسول. ولذلك عاب الله على الأعراب الذين وقفوا عند الحجرات وقالوا يا محمد اخرج علينا، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، حيا وميتا، في حياته صلى الله عليه وسلم لا يرفع الصوت عنده ولا ينادى باسمه يا محمد، وإنما يقال يا رسول الله يا نبي الله. كذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون يا نبي الله يا رسول الله. إنما المنافقون أو ضعاف الإيمان أو اليهود هم الذين ينادونه باسمك يا محمد يا أبا القاسم يا أيها النبي حسبك الله. حسبك يعني كافي، الحسب هو الكافي. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين، فالواو عاطفة، ومن اتبعك معطوف على ضمير المخاطب المضاف إليه في قول حسبك. حسبك الله ومن اتبعك، أي حسبك وحسب من اتبعك. فحذف المضاف في الجملة في الكلمة الثانية اعتمادا على ما جاء في الأولى من باب الاختصار والإيجاز. فقوله ومن، الواو عاطفة، ومن في محل جر، عطف على ضمير المخاطب المضاف إليه في قوله حسبك. هذا هو الصواب الذي رجحه الإمام ابن القيم وأبطل ما سواه. أليس ومن اتبعك معطوف على الله، يكون مرفوع كما قال بعضهم. معنى هذا حسبك الله ومن اتبعك، يعني وحسبك من اتبعك من المؤمنين، فعطف من اتبعك على لفظ الجلالة فيكون في محل رفع. هذا خطأ، قال ابن القيم هذا خطأ، وهو صحيح خطأ، نكر هذا في زاد المعاد، في أول زاد المعاد في الجزء الأول، في أول الجزء الأول. والمعنى واضح، حسبك الله ومن اتبعك، أي وحسب من اتبعك، أي الله كافيك وكافي أتباعك إلى يوم القيامة. كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الدنيا وآخرها فإن الله كافيه، هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى. فالآية محل الشاهد منها حسبك الله، فإذا كان حسبك الله فيجب التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، لأنه يكفي من توكل عليه، كما في الآية التي بعدها التي ذكرها الشيخ رحمه الله في قوله وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي يتوكل يعني يفوض أمره إلى الله ويعتمد على الله، فإن الله حسبه أي كافيه، إن الله حسبه أي كافي جميع الأمور. أما من لم يتوكل على الله فإن الله يكله إلى من اعتمد عليه، كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بالله كفى، من تعلق بغيره خذله الله ووكله إلى ضعيف. من يتوكل على الله أي لا على غيره فهو أي الله سبحانه وتعالى حسبه أي كافيه. فهذا فيه ثمرة التوكل، هذه الآية فيها ثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله يكفي من توكل عليه. ومن كان الله كافيه فإنه هو الرابح والمفلح في الدنيا والآخرة، ولا يخاف من غيره أبدا، إنما يخاف من الله سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عباس إذا أطلق المراد به عبد الله حبر الأمة وترجمان القرآن، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عنهما بالتثنية أي عنه وعن أبيه العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو وأبوه صحابيان جليلان رضي الله عنهما، مثل إذا قيل عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهكذا. إذا كان الراوي صحابي وأبوه صحابي فإنه يقال رضي الله عنهما، أما إذا كان الراوي هو الصحابي فقط دون أبيه فإنه يقال رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما لو قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه كلمة عظيمة، حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة، قالها الخليلان، قالها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهما وسلم في أضيق الأحوال، في أضيق الأحوال وأحرج المواقف. وهكذا الأنبياء، الأنبياء عند تأزم الأمور لا يعتمدون إلا على الله سبحانه وتعالى ولا يلجؤون إلا إليه، وتزيد رغبتهم في الله عند الشدائد ويحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى دائما وابدا. وفي الرقاء أيضا، فالأنبياء وأتباعهم لا يعتمدون إلا على الله، خصوصا عند المضايق والشدائد وتأزم الأمور يتوكلون على الله ولا يضعفون، لا يضعفون أو يخضعون لغير الله سبحانه وتعالى أو يتنازلون عن شيء من عقيدتهم ودينهم أبدا، هذا لا يمكن. قالها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعثه الله في قوم وثنيين، في قوم وثنيين في أرض بابل يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل والأصنام التي على صورها، وكان أبوه يصنع الأصنام، أبو إبراهيم كان يصنع الأصنام ويبيعها على الناس ويأكل من ثمنها. بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة الوثنية يدعوها إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وينكر عليهم عبادة الأصنام، وبدأ بأبيه فقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان. هو التلطف، يكرر يا أبت يا أبت، تلطف، هكذا الداعي تلطف المدعو، فقولا له أو لينا لعله يتذكر أو يخشى، لا يأتي بعنف وقسوة وشدة يقول هذا غيره لله، غيره لله، لكن ما الموقف ما يستدعي العنف والشدة، تدعي اللطف واللين حتى يقبل عليك المدعو. أما إذا قابلته بالشدة قابلك بالشدة والعنف. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك تبعني أهلك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن تكون للشيطان وليا. فجه إلى قومه قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، تماثيل مصنوعة أنتم صنعتموها، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، ما هذه التماثيل، تماثيل ما فيها أرواح ولا فيها سمع ولا بصر ولا تتحرك ولا تعقل، تماثيل جمادات أنتم أحسن حال منها، أنتم تتحركون تمشون تأكلون تشربون عندكم أفكار وعقول، لكن هذه تماثيل يكفي أنها تماثيل في استهجانها ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هي الحجة؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. ما لهم حجة إلا سبحان الله. وجدنا آباءنا، هذا حجة؟ يعني ما وجدتم عليه الناس تأخذون على طول دون تفكير ودون عقل ودون قوية ودون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يعني هم بالآباء، الآباء ليس حجة، هذا ضلال. وأنتم عندكم عقول، إذا ضل آباؤكم وألغوا عقولهم تكونون أنتم مثلهم؟ هذا ليس بحجة. وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني هل تقول لنا هذا حق ولا لعب؟ تريدنا نخلي عبادة أجدادنا وآبائنا؟ قال بل ربكم، صرح لهم هذه المرة، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وأنا على ذلكم من الشاهدين. بين لهم من هو الرب المستحق للعبادة بقوة وإيمان ثابت أمام أمة قهارة قوية، وهو شخص واحد. وأيضا في أعز الأشياء إليهم وهي أصنامهم ومعبوداتهم، قال بل ربكم رب السماوات والأرض. أما هذه التماثيل هذه ليس لها ملك وليس لها شيء. الذي فطرهن، الذي خلق السماوات والأرض، هذه الأصنام ماذا خلقت؟ هذه التماثيل، هذه مخلوقة. وأنا على ذلك من الشاهدين، أنه ربكم، أن ربكم هو الله سبحانه وتعالى. ثم أراد أن يقيم الحجة عليه، فتالله لا أفيدن أصنامكم بعد أن تولوا. خرجوا إلى عيد لهم، ودع هو المرض، نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. تخلف عن الخروج، يريد الغرض الصحيح. فلما خرجوا إلى أصنامهم أخذ الفأس وجاء هذه الأصنام وحطمها، جعلها جذال، جعلهم جذالا يعني محطم. إلا كبيرا لهم، واحد من الأصنام كبير تركه وحط وعلق الفأس في رقبته، في رقبة التمثال. فلما جاءوا وجدوا أصنامهم محطمة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. يعني اللي كسر الأصنام ظالم واللي يعبدها ما هو ظالم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. اجتمعوا، الأمر كبير جدا، جاءوا به عليه الصلاة والسلام. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني هالصنم الكبير هذا ما رضي إن هذه الأصنام الصغار تعبد معه. هذا من باب التمثيل والتنبيه، يعني إن الرب الكبير لا يرضى أن تعبد معه الآلهة التي دونه. إذا كان هذا في الأصنام فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. ثم أحرجهم إحراجا لم يستطيعوا الخروج منه. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوهم ما دام إنهم أرباب وأنكم تعبدون، اسألوهم. الرب يعني مستطيع أن يتكلم وأن يدافع عن نفسه، اسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، علمت ان هذه اصنام جامده لا تنقص، كيف تقول لنا اسالوهم؟ تحداهم. فنفسوا على رؤوسهم، فرجعوا الى انفسهم قالوا انكم انتم الظالمون. ثم نفسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني كيف تقول لنا اسالوهم وهم لا ينطقون؟ حينئذ اتضح الامر و استقامت الحجة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم بكلمة كلمة احتقار وزجر، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الآن انقطعت حجتهم وصار الجدال ما يفيدهم شيئا، صارت الحجة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كسر أصنامهم بيده وكسر حجتهم بنطقه عليه الصلاة والسلام. هذه المناظرة، هذه المناظرة المفيدة، وهذه الحجة الواضحة. يجب على الدعاة أن يأخذوا هدي الأنبياء ومناهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويستلهموها من القرآن ومن قصص الأنبياء، ما يأخذونها من سيرة فلان ولا فلان، إنما يأخذونها من هدي الأنبياء وأتباع الأنبياء من الأئمة المجددين، ما يأخذونها من الناس المثقفين والمفكرين الذين ليس عندهم إلا ثقافة وليس عندهم علم وليس عندهم معرفة في الأحكام الشرعية. هؤلاء ليسوا قدوة، القدوة هم الأنبياء وأتباع الأنبياء، وهذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإقامة الحجة. قالوا حرقوا، لما عجزوا عن الحجة لجأوا إلى القوة، مثل فرعون لما جادله موسى وعجز عن الحجة قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ما عنده غير هذا، أجعلنك من المسجونين، ما عنده غير هذا، القوة فقط، أما الحجة ما عنده حجة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قاموا وجمعوا الحطب العظيم، أمروا الناس بجمع الحطب حتى جمعوا حطبا عظيما، وصار الناس يتسابقون لجمع الحطب للنار التي يحرق بها إبراهيم، ويعتبرون هذا من العبادة والأجر والثواب، فتسابقوا وجمعوا حطبا عظيما، لما جمعوه أوقدوا فيه النار نارا عظيمة ارتفع سناها ولهبها واشتد حرها ولم يستطيعوا أن يقربوها، لم يستطيعوا أن يقربوها ليلقوا إبراهيم عليه السلام فيه. ماذا عملوا؟ جاءوا بمنجنيق، منجنيق مدفع مثل المدفع الآن بعيد عن النار، وضعوا إبراهيم في المنجنيق، وضعوا إبراهيم في المنجنيق ثم قذفوه في النار. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف لما وضعوه في المنجنيق على إبراهيم، هذا هو الرب سبحانه وتعالى، جعل النار الملتهبة الحارة التي يقولون إن الطيور إذا مرت من الجو تسقط، الطيور إذا مرت من الجو تسقط من حرها، يضعون بها دمي بشر ماذا يكون حاله؟ ولكن الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، توكل على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان الجواب من الرب القادر سبحانه وتعالى، قلنا يا نار، خاطب الله النار، لأن كل شيء ملك الله سبحانه وتعالى، وكل شيء خاضع لأمره سبحانه وتعالى، وكل شيء فيه إدراك، يسمع ويدرك ما يؤمر به من الله سبحانه وتعالى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأصبحت روضة خضراء باردة، وقال بردا وسلاما، قالوا لأنه لو قال بردا فقط لأهلكته بشدة بردها، ولكنه قال سلاما، بردا وسلاما، جامعة بين الوصفين البرد والسلام، البرد ليس فيها حرارة والسلام ليس فيها برودة مضرة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخرين، أبطل الله كيدا. في الآية الأخرى قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، يعني بنوا بنيان بين الجبال وجمعوا الحطب ثم أضرموا فيه الماء، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين في الآية الأخرى. الشاهد في قول حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى وبيان ثمراته، وأن ثمرة التوكل على الله حولت النار إلى برد وسلام، إلى برد وسلام لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أما غيره لا، غير إبراهيم لا تكون النار بردا وسلام، إلا من باب الكرامات لبعض الأولياء قد يكونها، والله تعالى أعلم، قد يحصل لمن عباد الله الصالحين إذا أراد الكفار أن يعذبوه، فالذي قادر على تحويل نار إبراهيم قادر على تحويل طيرها. أما غير المؤمنين فلن تكون بردا وسلاما، وإنما تكون عذابا أليما والعياذ بالله. فهذا فيه ثمرة فضيلة هذه الكلمة وثمرة توكل على الله سبحانه وتعالى. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما حصلت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة وانتصر المسلمون فيها وقتلوا صناديد الكفار ورؤساءهم وغنموا أموالهم، عند ذلك تشاور المشركون في مكة بقيادة أبي سفيان بن حرب، وأرادوا غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقاما لرؤسائهم الذين قتلوا في بدر، ولآبائهم ولأموالهم التي أخذت. فاجتمعوا بقيادة أبي سفيان ابن الحارث، وجاءوا بجيوش عظيمة ونزلوا في أحد، عند أحد عند الجبل الذي يقع شمال شرق المدينة. خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعد التشاور مع أصحابه، هل يخرج إليهم أو يبقى في المدينة، ويدخلون المدينة ثم يقاتلونهم الرجال في الأسواق والنساء من فوق السطوح. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يميل إلى البقاء في المدينة، وهو رأي عبد الله بن أبي، ولكن الصحابة الذين لم يحضروا بدرا ندموا ندامة شديدة وعزموا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم، ليخرجوا كما خرج أصحابهم إخوانهم في بدر ليستدركوا ما حصل وما فات عليهم في بدر. هؤلاء أهل الإيمان، ما قالوا الحمد لله سلمنا ما طلعنا البدر، بل إنهم أرادوا أن يخرجوا أنفسهم ويقابلوا الكفار ويبذلوا نفوسهم أمام الكفار، يطلبون الشهادة في سبيل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل على رغبة هؤلاء الصحابة وخرج، خرج المسلمون معه، ورجع عبد الله بن أبي المنافق مع جماعة من المنافقين، رجع وانخجل من العسكر ورجع بالمنافقين، حوالي 700 من المنافقين. ومضى المسلمون، المنافق لا يهم مهما كثر، ما له أهمية، لا خروجه في المسلمين ضرر، عدم خروجه هذا هو عين المصلحة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة فيكم سماعون له، الله عليم بالظالمين. فخروجهم رحمة، رجوعهم رحمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يمنعه، يعني لا يقال إن محمدا يمنع أصحابه من الجهاد، وإلا خروجهم ما في فائدة، فرجوعهم هو عين المصلحة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعسكر عند أحد ونظم أصحابه وجعل جماعة من الرماة على الجبل يحموا ظهور المسلمين أن يأتيهم الكفار من الخلف، ثم دارت المعركة وصار النصر للمسلمين، وصاروا يجمعون المغانم. فلما رأى الذين على الجبل أن أصحابهم يجمعون المغانم وظنوا أن المعركة قد انتهت، أرادوا النزول من الجبل ليشاركوا في جمع الغنائم، فمنعهم قائدهم عبد الله بن جبير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. ولكنهم رضي الله عنهم اجتهدوا ونزلوا من الجبل، وأما رئيسهم فبقي طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي في مكانه على الجبل حتى قتل. فلما رأى خالد بن الوليد، وكان يوم ذاك على الشرك، لما رأى الجبل قد فرغ وكان قائدا محنكا يعرف السياسة الحربية، دار بمن معه من كتيبة الخيل وانقضوا على المسلمين من خلف ظهورهم والمسلمون لم يشعروا، فدارت المعركة من جديد، وعاقب الله المسلمين بسبب هذه المخالفة التي حصلت منهم، والعقوبة شملت المخالفين وغير المخالفين، لأن العقوبة إذا نزلت تعم، تقول فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. دارت المعركة من جديد وأصاب المسلمين ما أصابهم من القرح، قتل استشهد منهم 70 من خيار الصحابة من المهاجرين والأنصار، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قتلوا ومثل بهم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه، كسرت رباعيته، شج في رأسه، سقط في حفرة، وأشيع أنه قد مات، صاح الشيطان أن محمد قد قتل، فأصاب المسلمين نسيوا المعركة ونسيوا القتل، لما سمعوا أن محمد قد قتل نسيوا كل ما حل به، أصابتهم المصيبة العظيمة وذهلوا صابهم الدهور. ولكن أهل الإيمان لا يتغير موقفهم ولا يتزحزح أبدا مهما بلغ الأمر، لا يضعف تضعف عزيمته. اجتمعوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم يذبون عنه ويحمونه من سهام المشركين. المعركة لا تزال مستمرة، والرسول مشتوت، والمغفر قد غاص في رأسه صلى الله عليه وسلم. ثم انتهت المعركة وأعلن أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يقتل، فحينئذ فرح المسلمون فرحا شديدا، واغتاظ المشركون غيظا شديدا، انصرف المشركون إلى مكة، صرفوا إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يدفنوا الشهداء وأن يدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد لكثرة الأموات ولضعف المسلمين في هذه الحالة، فدفنوهم في مكان الشهداء المعروف عند أحد، وحملوا الجرحى إلى المدينة. ولما وصلوا إلى المدينة، الامتحان ما بعد انتهى إلى الآن، لما وصلوا إلى المدينة جاءهم مندوب من أبي سفيان لأنه سيعيد الكرة عليهم ويرجع عليهم ويستأصل بقيتهم، ما زادهم إلا إيمان. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه إلى أحد أن يخرجوا ولا يخرج معهم غيره، فخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بجرحاهم ومثخنون في الجراح، خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا في مكان يقال له حمراء الأسد قريب من المدينة، فنزلوا فيه ينتظرون الكفار. فلما بلغ أبا سفيان ومن معه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في أثرهم وفي طلبهم أصابهم الرعب، وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فمضوا إلى مكة خائفين من الرسول صلى الله عليه وسلم. ورجع المسلمون إلى المدينة سالمين. حصل الامتحان، ظهرت النتيجة، وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا قول أبي سفيان أننا نأتي ونقضي على بقيتهم، فاخشوهم. قالوا: لا، ما نخشاهم، نخشى الله سبحانه. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ما جلسوا في المدينة قالوا: والله ما لنا طاقة بهذولا، هذولا قاتلين مجارحيننا ولا نستطيع. لا، وزادهم إيمانا، لأنهم لا يريدون الدنيا وإنما يريدون الآخرة، ويحبون كل ما في سبيل الله من القتل ومن الجراح ومن المشقة، لأنهم يريدون الجنة لا يريدون الدنيا. خرجوا من بعد ما أصابهم القرح، يعني الهزيمة والجراح والقتل، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس أبو سفيان ومن معه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال العلماء: الناس رجل واحد جاي مندوب عن أبي سفيان، فالناس يطلق على الواحد، يطلق الناس على الواحد، مثل قوله تعالى: أم يحسدون الناس، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، على ما آتاهم الله من فضله، يطلق الناس على الواحد. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جمعوا كيدهم وقوتهم. قالوا: ما نخشى إلا الله سبحانه وتعالى، نحن لا نخشى الناس. جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، يعني ما خافوا، مع أنهم جايين من المعركة والقتل والموت والدماء تسيل، ما جبنوا ولا خافوا، زادهم إيمانا وثباتا وقوة بالله عز وجل. زادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله، ما خرجنا علشان الناس، خرجنا من أجل الله سبحانه، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة التي قالها أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هذه ثمرات التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه ثمرات الاعتماد على الله. كما صارت النار بردا وسلاما على إبراهيم، صارت هذه المعركة وهذه التخويفات صارت بردا وسلاما على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقلبوا، يعني رجعوا إلى المدينة، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. هذه فوائد عظيمة، انقلبوا بنعمة من الله، هذه واحدة، لم يمسسهم سوء، هذه اثنين، واتبعوا رضوان الله، هذا أعظم شيء، والله ذو فضل عظيم. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني هل اللي قالوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم شو، هذا كيد الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يخوفكم بأولياء من المشركين، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه مواقف أهل الإيمان، وهذه ثمرات توكل على الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى فقه الباب وما يستفاد من النصوص. أولا، يؤخذ من هذه الآيات وأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن التوكل على الله عبادة، أن التوكل على الله عبادة يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. التوكل من أعظم أنواع العبادة. ثانيا، التوكل على غير الله شرك، التوكل على غير الله شرك، وهذا الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أصغر شرك أكبر وشرك أصغر. التوكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر، كالذين يتوكلون على الأصنام أو على أصحاب القبور أو على الأولياء الصالحين في جلب الأرزاق ودفع المضار وشفاء المرضى وغير ذلك، هذا شرك أكبر. أصحاب القبور والأضرحة هؤلاء يتوكلون على الموتى في تحصيل الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر. أما التوكل على غير الله في الأمور التي يقدر عليها الناس فهذا شرك أصغر، شرك أصغر، لأنه كما ذكرنا يجب الأخذ بالأسباب ولكن لا يعتمد عليها، فالاعتماد على السبب شرك، والعلماء يقولون الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة، ترك الأسباب قدح في الشريعة، لأن الشريعة أمرت بالأسباب، والاعتماد على الأسباب شرك لأنه اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة يؤخذ من هذه النصوص أن التوكل على الله شرط في صحة الإيمان، لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله تعالى وعلى ربهم يتوكلون، أدل على أن التوكل على الله شرط لصحة الإيمان، وأن من لم يتوكل على الله فإن إيمانه إما باطل وإما ناقص. إن كان التوكل على غير الله من الشرك الأكبر فإيمانه باطل، وأما إن كان من الشرك الأصغر فإيمانه ناقص، كان على التفصيل السابق. رابعا يؤخذ من هذه النصوص أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، هذه مسألة عظيمة معروفة عند أهل السنة والجماعة، ومن أدلتها هذه الآية زادتهم إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد فهو ينقص، يعني كل شيء يزيد فهو ينقص، من لازم الزيادة النقصان، زادتهم إيمان على كما في قوله تعالى أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، دل على أن الإيمان يتفاوت منه ما هو أعلى ومنه ما هو دون ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، دل على أن الإيمان يضعف، دل على أن الإيمان يضعف. وفي الحديث الآخر أنه يخرج من النار يوم القيامة من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، دل على أن الإيمان ينقص حتى يصير كمثقال كوزن الحبة من الخردل، وأنه يزيد حتى يكون كالجبال، الإيمان يزيد وينقص، هذا مذهب أهل السنة والجماعة وعليه تدل هذه الآيات زادتهم إيمانا. المسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه لما ذكر التوكل على الله ذكر الأعمال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، التوكل على الله ما يكفي، لا بد من الأعمال الصالحة، لا بد من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله وفعل الأسباب التي تنفع مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، أما الإنسان الذي يتوكل على الله ولا يعمل ويقول إن كان الله كاتب لي شيء هو سيحصل وإلا نقول طيب أنت الآن نقول هذا الكلام لكن اترك الأكل والشرب إن كان الله جاءت من حياة تجد حياة دون الأكل والشرب يطيع هذا يطيع كلام هذا هو بالأكل والشرب سبب للحياة نقول اترك الأكل والشرب إن كان الله كاتب لك حياة أنت بحياة دون أكل والشرب ما يطيع نقول له مثلا أنت إنسان الله كاتب لك أولاد يبي يأتونك لو ما تزوج لا تزوج شو لها الزواج أنا الله كاتب لك شيء اللي يجيك عيال لو ما تزوج هاي طيب يتزوج يعني يعرف ما فيه أولاد إلا بالزواج لأن الله جعل أسباب للأشياء لابد من الأخذ بها كذلك الجنة ما تحصل بدون أعمال الأعمال سبب لدخول الجنة قل الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب أعمال الجنة لا تحصل ويقول أنا متوكل على إن كان الله كاتب لي الجنة مالي عنها إن شاء الله إيه الله كاتب لك الجنة إذا عملت أما إذا لم تعمل النار فأما من أعطى صدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فالسعادة لها أسباب والشقاوة لها أسباب فلا بد من الجمع بين التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب النافعة توكل على الله من غير سبب من غير اتخاذ أسباب هذا عجز والاعتماد على السبب من دون الله هذا الشرك لا بد من الجمع بين الأمرين هذا ما تيسر من فقه هذا الباب العظيم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.